فرغ حياته كلها للعبادة وتخلى عن سائر الحظوظ النفسية وعن كل الرغبات والشهوات وسائر متاع الحياة ولذائذها، لم يؤهله ذلك لأن يكون نبيا أو رسولا أبدا بحال من الأحوال. لو قال أحد الطلاب أنا أجلب النبوة لي أنقطع إلى ذكر الله وعبادتي وطاعتي وأزهد في الطعام والشراب الفائض ودائما مع الله حتى ينبئني، ممكن يحصل؟ مستحيل. فالنبوة هبة الله وعطيته لا يحصل عليها المرء بالاجتهاد والعمل. قال إن النبوة هبة خاصة، تعرفون الهبة ولا؟ كالأوقاف، عطية يختص بها الله واهبها من أهله لها من عباده المؤمنين. قال بيد أن الله غير أن الله تعالى يهيئ لها بإعداد خاص، يهيئ لها عبدا من عباده فيحفظه من التلوث النفسي والضلال العقلي والفساد الخلقي والانحراف الفطري، ويضفي عليه من الكمالات النفسية والعقلية والخلقية ما يؤهله به لمقام النبوة الشريف، ومن المؤهلات للنبوة وتلقي الوحي الإلهي ما يلي. أظن هذا كلام يعني واضح، يعني ما يحتاج إلى شرح. أولا المثالية، ونعني بالمثالية ذلك الكمال البشري الذي يحوزه المرء المرشح لمقام النبوة والذي لا يسمو إليه سواه من المرشحين لها من سائر الناس، وبذلك يصبح أسوى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نقتدي برسول الله في آدابه في أخلاقه في علومه في معارفه في صبره في حياته كلها، لأنها مثل أعلى. فإذا أراد الله أن ينبئ فردا إذا أضف عليه هذه الكمالات ليصبح مثالا أعلى يقتدى به ويؤتسى بحياته. ثانيا شرف النسب، لن يكون النبي من أسرة هابطة أو عائلة لا قيمة لها. شرف النسب، إن عامل الوراثة سبق أن قررناه ولم ننكره، وهو أن كثير من الصفات والخصائص والمميزات تنتقل بهذه السنة الإلهية التي هي عامل الوراثة، تنتقل من الأصل الوالد إلى الفرع المولود. ومن هنا كان الأنبياء يبعثون في أشراف أقوامهم، والمراد من الشرف بالمعنى العام الترفع عن الدنيا، الترفع عن الدنايا الخلقية والتنزه عما يخل بالمروءات ويهبط بالقيم البشرية من كل سلوك شائن منحرف تكره الطباع البشرية السليمة وتشمئز منه النفوس الكريمة. ثالثا عامل الزمن، إن المراد من عامل الزمن هو وجود مقتضيات في الزمن المعين تحتم بعثة نبي وإرسال رسول وتقتضيه، ومن ذلك وجود فراغ روحي تسبب عنه فساد اجتماعي كبير فأصبحت الحال تتطلب نبيا مصلحا يرد للحياة اعتبارها وللإنسان قيمته، وذلك كالفراغ الذي كان قبل إرسال موسى وأخيه هارون عليهم السلام. وكالذي كان قبل نبوة عيسى ورسالته عليه السلام، وكالذي كان قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته، فإن الأحوال التي كانت سائدة في تلك الأزمنة الثلاثة كانت تلح مطالبة بنبوة نبي ورسالة رسول لإصلاح البلاد والعباد. وكان الناس يومها يشعرون بالحاجة الملحة إلى نبوة تغير الأوضاع الفاسدة التي سادت يومئذ. والذين قالوا لفرعون إن زوال ملكك سيكون على يد رجل من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل يومئذ مستعبدون مضطهدون أكثر من غيرهم، لا شوكة لهم ولا قوة. هذا القول وإن نسب إلى الكهنة فإنه هو نفسه عامل الزمن، وهو الشعور العام بالحاجة إلى مصلح يصلح الأرض بعد أن أفسدها الطغيان الفرعوني وجبروت الكبر وفساد العلو في الأرض والإسراف في الشر. فهمتم هذه؟ ما أي كهنة. كما أن زمن ما قبل البعثة المحمدية كان يوحي بقرب نبوة مصلحة، بحيث تطلع كثير من أهل الكتاب لها، بل صرحوا بقربها وجاهدوا وجاهروا به وانتظروه. لذا بادر كثير منهم بالإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته، ولم يترددوا في ذلك بمجرد ظهورها، وذلك كالنجاشي من النصارى وكعبد الله بن سلام من اليهود من أحبار اليهود ورهبان النصارى، وذلك لما شاهدوا من الفساد العام الذي انتظم العالم بأسره وبخاصة جزيرة العرب وبلاد الروم وفارس، وهي تمثل العالم الإنساني تقريبا. ومجمل القول أن وجود فساد عام في الأرض من شأنه أن تتطلع معه النفوس إلى مصلح يصلح الله به البلاد والعباد، وذلك لما غرز الله تعالى في الفطر البشرية من الشعوب الرحمة الإلهية وقربها كلما عم الشر وعظم الفساد، شعور كشعور العطشان بالحاجة إلى الماء وتطلعه إليه. وها هي ذي البشرية اليوم في حاجة ملحة إلى نبوة إلهية تصلح فسادها وتخرجها من محنتها المادية التي تعاني منها. والنبوة الإلهية موجودة بين أيدينا والله العظيم، ولكن الذي أعوزنا هو العبقري الملهم الذي يحملنا على الاهتداء بهديها والسير على ضوء هدايتها حتى ننجو من هلكتنا ونستعد ونسعد في حياتنا. إن النبوة المطلوبة هي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي محفوظة، لم تشب فساد ولم تخلط بباطل ولم يمسها سوء، ولأمر ما حفظها الله تعالى صالحة نقية بعد مضي زمن طويل على ظهورها. وما يدرينا أن الله تعالى قد ادخر لنا عبدا من عباده المؤمنين سيظهر في يوم ما من الأيام، فيملأ به الله الأرض طهرا وعدلا بعدما ملئت ظلما وخبتا. والآن ما هي صفات الأنبياء حتى إذا ظهر نبي نعرف، أو من ادعى النبوة؟ قال صفات الأنبياء أي إن للمؤهلين لحمل رسالة الخلق إن المؤهلين لحمل رسالة الخالق إلى الخلق هؤلاء لهم صفات كمال لا تفقد في أحدهم أبدا، إذ هي واجبة لكل من يحمل رسالة الله تعالى إلى عباده. ومن تلك الصفات أولا الصدق، صدق النية والإرادة، صدق القول والعمل، بحيث يستحيل أن يتصف المؤهل للنبوة بصدق الحديث بضد الصدق وهو الكذب أو النفاق أو الإهمال أو اللامبالاة أو ينطق قال والمتتبع لسير الأنبياء يعرف هذه الحقيقة ويؤمن بها، وهي الصدق، صدق النية، صدق الإرادة، صدق القول، صدق العمل، بحيث يستحيل أن يتصف المؤهل للنبوة بضد الصدق وهو الكذب والنفاق والإهمال واللامبالاة. قال والمتتبع لسير الأنبياء يعرف هذه الحقيقة ويؤمن بها ولا ينكرها. ثانيا الأمانة في كل شيء، في القول والعمل، في الحكم والقضاء، في الحديث والنقل، في الرواية والتبليغ، في السر والعلن معا، إذ يستحيل أن يتصف بردها وهي الخيانة بحال من الأحوال، فلا خيانة فيهم أبدا ولو في أقل الأشياء وأتفهها. ومتى وجد شيء من الخيانة فلا نبوة ولا أهلية لها أبدا. ثالثا التبليغ، والمراد منه أن يبلغ الرسول كل ما أمر بتبليغه، لا يخفي منه شيئا ولا يكتمه بحال من الأحوال، فلا تحمله رغبة ولا رهبة على أن يكتم بعضا مما أوحي إليه وأمر بإبلاغه إلى الناس. والكتمان للوحي الإلهي يتعذر على المرسلين ويستحيل في حقهم ولا يتأتى لهم أبدا، لأن الله تعالى أهلهم للبلاغ عنه ما أراده، ما أراد تبليغه لعباده. فمتى وجد الكتمان بطلت النبوة وانتفت الرسالة. تذكرون عائشة، كان الرسول يمكنه أن يكتم آية واحدة ويجحد أو يسكت، لكتم عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكى فتفع الذكرى. عرفتم هذا اللوم العتاب موجه إلى من؟ إلى رسول الله. لو كان يمكن أن يكتم لكتم عليه، كيف يشيع ويذكر عتاب الله عليه؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكى فتولى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا، هذه الصديقة تقول لو كان رسول يمكن أن يجعل كلمة من كلام الله لكان هذه الكلمة أولى بأن يتركها. كيف يذكر ما عيره الله به ولامه عليه وقال به؟ رابعا وأخيرا الفطنة. إن الفطنة ليست الفهم والذكاء فحسب، بل هي مع ذلك رقة الشعور وصفاء الذهن ورفاهة الحس وصدقه وسرعة البداهة، على حد قول حسان ابن ثابت في النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. يذكر النبي بهذا، لو لم يكن فيه آيات مبينة أي لنبوتي كانت بديهته تأتيك بالخبر. ذكاه وفطنته وبداهته تعلمك بأنه رسول الله. قال إذ الفطنة من المؤهلات لتلقي الوحي والأمان عليه، فالغباء وبلادة الحس وبطء الإدراك تتنافى مع مقام النبوة وشرف التلقي عن الله تعالى. وسوف نكشف عن هذه المؤهلات ونجلي الكثير من معانيها إن شاء الله تعالى عند الحديث عن خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هو المقصود بهذه الدراسات كلها. وذلك لوجود رسالة قائمة بين أيدي الناس ولا حاجة للناس ولحاجة الناس إليها. وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: الرسل في التاريخ. هذا عنوان. هيا نتعرف إلى الرسل في التاريخ البشري، هل يوجد تعريف حقيقي لهم في هذا التاريخ؟ هل التاريخ كافي في أن يسجل حقائق أرادها الله؟ نسمع. قال: لقد سبق أن عرفنا الرسول في اصطلاح الشرع. وما هو؟ قال: ذكر من بني آدم أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. ما الرسول يا عبد الله؟ ذكر. لما نقول ذكر إلا رسولا؟ أبدا. لم لا رسول؟ لا ملك. لم لا ملك؟ لا وزير. لم لا وزير؟ تعرفون أو لا تعرفون؟ لأن الرسول ينبغي أن يخالط الأبيض والأسود والليل والنهار ويبلغ رسالة الله، والمرأة تختلط بالرجال يفسد العالم. إذن الملك يقابل الوزراء والرؤساء ورجالات الحرب والمال، والملكة كيف تعمل؟ تكون محجورة في غرفة وتتكلم بالمكبر؟ ما تفيد، ما تنفع. وزيرة تعقد مؤتمرات واجتماعات مع وزراء المال والاقتصاد والسياسة والحرب، كيف تتعامل معهم؟ ما وجدنا الرجال نجعل هذه المرأة مقصورة في خيمتها وتتكلم مع الناس، لا تشاهد وجوههم ولا يشاهدونا. ما يصح هذا أبدا وباطل. من دبر هذا؟ الله، خالق الذكر والأنثى، طابع الطبائع وغارز الغرائز، العليم بذات الصدور، الذي يعلم خواطر النفس وهواجس الروح، هو الذي قنن وشرع. من قال هذا خطأ إما حسمه من ديوان البشر، مسخ. لا نقول كفر، إما مسخ. وكيف حال البشرية اليوم؟ لو يزاح الستار أو يريهم الله مصيرهم على شاشة بيضاء يشاهدون في الشمس والقمر لخروا كلهم صرعا، لو أراهم مصيرهم وما هم مقبلون عليه. لكن الستار موجود، لو يزول لما استطاعوا أن يذيقوا طعاما ولا شرابا أحدا. دعنا وإياهم، والحمد لله أن جعلنا من أوليائه وصالح عباده، وإن هلك الناس أجمعون. قال: لقد سبق أن عرفنا الرسول من هو في الاصطلاح الشرعي، وهو ذكر من بني آدم أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. لو كان غير ذكر ما يقبل. لو ترفع راس إلى السماء وتقول أنا رسول الله إليكم ما تقبل أبدا. من بني آدم، معنى هذا أن الجن لا يكون فيهم رسول ولا نبي، إذ هم أتباع الرسل والأنبياء من بني آدم، لا استقلال لهم لضعفهم الذي خلقهم الله عليه. ذكر من بني آدم أوحي إليه. عرفنا الإيحاء ولا لا؟ الإعلام السريع الغبي، أنت جالس معه ويوحى إليه ولا ترى شيئا. الإعلام السريع الخفي. أوحي إليه بشرع، ما الشرع؟ الطريق الموصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة. العبادات كلها شرع، كل ما قنن الله وقدر هو شرع، لكن مأخوذ من الشرع الذي الطريق الواسع. إذن وأمر بتبليغه، لا تفهم أن هناك رسولا أرسله الله ولم يلزمه بأن يبلغ دعوته، ما هو برسول، نبي. قال وأنه يوحي الله تعالى إليه، وأنه بوحي الله تعالى إليه أصبح نبيا وبإرساله أصبح رسولا. هذا الركم بني آدم، بإيحاء الله لو أصبح نبيا، بإرساله إلى جماعة أو أمة أصبح رسولا. إذن لو سئلنا عن الرسول ماذا نقول؟ ما الرسول؟ ما الرسول؟ ذكر من بني آدم أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى من شاء الله أن يبلغه، هذا الرسول. قال والآن نعرض لجملة من تاريخ الرسل، هيا بنا جملة من الكلام متعلقة بتاريخ الرسل عليهم السلام، فنقول إن التاريخ الذي كتبته يد البشر، ومهما كانت اليد الكاتب أمينة وعليمة، لتاريخ ناقص من توفية الرسل حقهم فيما وهبهم الله تعالى من الكمال، وقاصر أيضا عن إعطاء الصورة الواضحة لرسل الله وأنبيائه الذين لم تخلوا من وجودهم فيها، الذين لم تخلوا من وجودهم فيها أمة من الأمم، ومن بدء الخليقة إلى أن ختموا بإمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، لقول الله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. أقول إن التاريخ الذي كتبته يد البشر، منهم كاتب كافر يكتب ومؤمن يكتب، ومهما كانت اليد الكاتبة أمينة وعليمة، لتاريخ ناقص عن توفية الرسل حقهم فيما وهبهم الله تعالى من الكمال، وقاصر أيضا عن إعطاء الصورة الواضحة لرسول الله وأنبياه الذي لم تخلوا من وجودهم فيها أمة من الأمم، ومن بدء الخليقة أي من آدم إلى أن ختموا، ما الخاتم؟ محمد صلى الله عليه وسلم، أما قال من سورة الأحزاب وخاتم النبيين، قراءتان سبعيتان. قال إلى أن ختموا بإمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وذلك لقول الله تعالى اسمع وإن من أمة، هذه إن بمعنى ما النافية، ما من أمة إلا خلا فيها نذير، مضى فيها نذير، نذير ينذرهم بماذا؟ بوحي الله ينذرهم العذاب الذي يتوقع النزول بهم. قال ومع هذا فإنه لا يوجد في مصادر التاريخ اليوم ما يعول عليه في هذا الشأن. لو تقرأ تاريخ اليهود عن الأنبياء أعطيكم فضيحة، وإلا قالوا نبي الله لوط نام مع ابنتيه وجامعهما فأنجبتك، هذا التاريخ العام هذا. ومع هذا فإنه لا يوجد في مصادر التاريخ اليوم ما يعول عليه في هذا الشأن وما يعتمد عليه في هذه المهمة العظيمة، وهي التاريخ الصادق الكامل لصفوة الخلق وخلاصة البشر الرسل عليهم السلام. اللهم إلا ما كان من كتاب الله تعالى القرآن الكريم، فإنه المصدر الوحيد الموثوق الذي لا يعدل به غيره ولا يلتفت معه إلى سواه، القرآن فقط. إذ لا يعرف الأنبياء كمن نبأهم، لا يعرف الأنبياء كمن نبأهم ولا لا، الذي نبأهم أعرف بهم. إذ لا يعرف الأنبياء كمن نبأهم ولا يعرف المرسلين المصطفين كمن اصطفاهم وأرسلهم، فحسبنا إذن القرآن في هذا الشأن، ما نطلب مصدر آخر أبدا، حسبنا القرآن في هذا الشأن، فنكتفي بإيراد بعض ما جاء فيه عن رسل الله من حيث عددهم وبيان زمن وجود كل منهم ومعرفة أسمائهم ومعرفة أعاظمهم وأولي العزم منهم وذكر بلادهم وأقوامهم وما إلى ذلك من تاريخ حياتهم. الحمد لله فزنا بها لأننا نملك ما لا يملكون، بين أيدينا كلام الله، وحي الله، كتاب الله، والبشرية الكافرة تتخبط في الضلالات، تتحطم ويأكل بعضها بعضا لأنها محرومة من نور الله، تمشي في الظلام. وأننا جرينا وراءهم أيضا، تركنا القرآن على الرفوف ومشينا وراء الضلال ننهج نهجهم ونهتدي بهداهم، فهلكنا كما هلكوا. إلا من رحم الله. قال أولا عدد الرسل كم؟ قال لم نشك أبدا في أن الرسل كانوا جما غفيرا، أي عددا كبيرا، وذلك لقول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. كل أمة رسولا، مهمته أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ذي خلاصة الرسالة. يا بني آدم اعبدوا الله، لما نعبد الله؟ الجواب مقابل أن خلقكم ورزقكم وهو يكلأكم ويحفظكم، وبدونه ما كنتم ولا تبقوا ساعة، ما يكفيكم هذا؟ قل لماذا. وشيء آخر، هذه العبادة هي التي تؤهلكم للسعادة في الحياتين، وبدونها مستحيل أن تسعدوا. بعد هذا تسألونني لما نعبده؟ عبادة الله منهج قويم يهذب الآداب والأخلاق ويزكي النفس ويرقى بالبشر إلى مستويات ما تعرفها البشرية، ويحقق له ولاية الله ويسعده في الدنيا والآخرة. وبعد ذلك تسأل عن العبادة؟ إذا قلت لك كل عبد الله واشرب واختار المكان الصالح وهو لصالح حياتك، تقول لا وكيف؟ وإن شئت حلفت لك ما زادت عبادة الله إن أداها عباد الله على أن أعدتهم للسعادة والكمال في الدارين، وبدونها والله لا كمال ولا سعادة. يا هذا لا توزع الماء، ممنوع. عدنا حيث كنا. ما عرفتم جبريل لما جاء يعلمنا كيف نتعلم أو نسينا. وضع يديه على ركبتيه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه هكذا. لا، هذا نوع التلقي. أما يشرب ويمد ويجلس يوم ما هبطنا صحنا ألف مرة. وإلا الآن الماء خاصة في الصيف الدرس قيام ويوزعوا في المياه يتقرب بها إلى الله. إذن ما هي الآية؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. بما بعثنا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لأن عباد الله تسعدكم وترقيكم، وعباد الطاغوت تخسركم وتذلكم وتهينكم. إذن الفضل لمن؟ لله. هذه مهمة الرسل من أول رسول إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، هذا يشهد للرسل أو للأنبياء عامة. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ينذرها عواقب الكفر والشرك والانحراف. قال غير أننا لا نستطيع أن نجزي ما بعدد معين لا نزيد عليه ولا ننقص منه، ذلك لعدم ثبوته عن الوحي الإلهي والخبر النبوي الصحيح. وكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان عدد الأنبياء والمرسلين حديث أبي ذر الغفاري في مسند أحمد وسنده ليس بالقوي كما قيل، ولفظه لفظ هذا الحديث قلت هذا أبو ذر، قلت أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ سأله أي الأنبياء كان أول؟ قال آدم، والله لآدم. قلت يا رسول الله أنبي كان؟ آدم. أنبي كان؟ قال نعم، الله يوحي إليه ويعلم أولاده وأحفاده أو كيف يتعلمون. قال نعم، نبي مكلم يكلمه الله وملائكته. قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ قال 315 جما غفيرا. 315 رسولا وهم جم غفير، على عدة قوم طالوت وعلى عدة أهل بدر. قال وفي لفظ للحديث بصيغة أخرى كم وفاء عدد الأنبياء؟ قال 124,000 الأنبياء، 124,000. الرسل منهم 315 جما غفيرا. قال المؤلف في هذا الخبر المرفوع إلى الحضرة النبوية بيان أن آدم كان نبيا يكلمه الله تعالى ويوحي إليه، صح وإننا؟ وبيان عدد كل من الأنبياء والمرسلين، ولا يبعد أن يكون هذا الخبر صحيحا وإن ضعف سنده، وذلك لما فيه من آثار طابع النبوة ووحيها. هذا الذي عند المسلمين. تبهتم؟ كم عدد الأنبياء؟ كم عدد الرسل؟ الذي ينسى هذا غدا يرجع إلى الدرس ويقول لهم أمس سمعنا ونسيت كم عدد الأنبياء، يؤجر على هذا وما يؤجر؟ والله خير من 20,000 ريال. الآن وها نعم قال المؤلف رحمه الله: ولما لم يجد علماء الإسلام بديلا عنه، عن هذا الحديث، قالوا بالمعنى الذي جاء فيه، فحكموا بنبوة آدم، وحدثوا أن عدد الأنبياء 124,000، وأن المرسلين منهم 315، ولا تثريب عليهم في ذلك لعدم وجود صور يترتب عليها، لعدم وجود ضرر يترتب على القول بهذا الخبر، إذ هو كأخبار بني إسرائيل تصح روايتها للاعتبار بها إذا لم يوجد في الإسلام ما ينافيها أو يتنافى معها. هذا الكلام فهمتموه؟ بمعنى هذا الحديث وإن ضعف سندا ما نجزم بأن الرسول ما قاله. ولما لم يجد علماء الإسلام من الصحابة والتابعين الأئمة غير هذا الخبر قالوا به، هل هو يتنافى مع الواقع ومع السلام؟ أذن لنا أن نأخذ عن بني إسرائيل معارف كهذه إذا لم تتعارض مع ما عندنا، فكيف بما رويناه عن نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ثم مثل هذا لا يقول إنسان أبدا إلا يوحى إليه. والآن زمن وجود كل منهم، نعرف زمن وجود كل رسول من هؤلاء الرسل متى وجد. قال: إن تاريخ الرسل عليهم السلام يبتدئ هاتوا بآدم أبي البشر عليه السلام، ما هو أول نبي ولا لا، ووجوده في الأرض وتكاثر أبنائه فيها مقتض للوحي الإلهي إليه. وجوده في الأرض بعيدا عن الله، مو في الملكوت الأعلى كما كان في الجنة، ووجود أبناء له وأولاد يحتاجون إلى التعليم والتربية، ذي حال تقتضي أن يكون نبيا. قال: وتكاثر أبنائه فيها مقتض للوحي الإلهي، إذ به تكمل آدمية الإنسان، وبه يتم شرفه وعلو، وعليه تزكو نفسه ويتأهل للسعادة في الحياتين الأولى والآخرة. مرة ثانية: لا بد من الوحي، لما؟ إذ به تكمل آدمية الإنسان، بالوحي الذي وشرع تكمل آدمية الإنسان، وبه يتم شرفه ويتفوق عن سائر المخلوقات، وعليه تزكو نفسه بالعبادات، ويتأهل ويتهيأ للسعادة في الدنيا وفي الآخرة. إذن لا بد من الوحي، آدم نبي. إذن قال: ولم يعرف الناس نبيا من أولاد آدم لصلبه إلا ما كان من شيث عليه السلام. ما عند علماء الإسلام ولا غيرهم من هو من أولاد آدم مباشر نبي، ما وجد إلا شيخا فقط، وهو من أحفاده لا من أولاده. شيخ جده آدم، إلا ما كان من شيخ عليه السلام، فإنه روي أنه كان حفيدا لآدم أبي البشر، النبي أبي البشر النبي عليه السلام. وقد أنزل عليه عدة صحف تعرف بصحف شيث عليه السلام، وجاء بعد شيث نبي الله ورسوله إدريس عليه السلام، وهو مذكور في الكتاب الكريم أي القرآن، وتقول الأخبار إنه من ذرية شيث عليه السلام. ما عندنا ما نطلب سوى هذا، آدم أول نبي، لو نسأل كيف لابد أسرة كبيرة وتفرعت عنها مئات كيف لا يكون نبيا؟ كيف يعبدون الله؟ هل من أولاده لصلبه نبي؟ ما أخبرنا بهذا. شيث نبي ورسول، شيث حفيد له الذي أنزل عليه صحف 30 صحيفة، كيف لا يكون رسولا ونبيا؟ وتعرف بصحف شيث. بعد شيث إدريس عليه السلام، واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. قال ثم جاء نوح عليه السلام وهو أول رسول كما صرح بذلك القرآن العظيم في قول الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فنوح يعتبر رسولا قطعا لأنه جاء إلى أم انحرفت عن الطريق وعبدت الأصنام، فجاء يحمل رسالة الهدى. أما شيث وإدريس قد كانوا في أمم ما شركت بعد بالله، ما اختلط أمر دينها. قال ثم جاء بعده هود فصالح فإبراهيم فلوط فإسماعيل فإسحاق فيعقوب فيوسف ثم شعيب فموسى فهارون فداود فسليمان ثم إلياس فأيوب واليسع وذو الكفل ويونس وزكريا ويحيى وعيسى ثم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. قال وهذا الترتيب الذي سمعنا ألزمنا وهذا الترتيب الزمني صحيح إلى حد ما، أي أولا قلنا نوح وإلى لا، ثم من؟ هود، ثم صالح، ثم شعيب، ثم إبراهيم فولد إسحاق فولد يعقوب فولد يعقوب يوسف ثم شعيب فموسى وهارون فداود وسليمان ثم إلياس فأيوب واليسع وذو الكفل ويونس وزكريا يحيى وعيسى. هذا الترتيب زمني حقيقي، لكن ما ندري ما بين الزمن والزمن والنبي والنبي. قال وهذا الترتيب الزمني صحيح إلى حد ما، ولولا الخفاء في زمن كل من يونس وأيوب وذي الكفل واليسع لكان إلى الصحة أقرب منه إلى غيرها. والحقيقة في هذا أنه من باب علم لا ينفع وجهالة لا تضر. أو ننتفع إذا قلنا يعقوب قبل إسحاق، ما وإذا ما عرفنا نتضرر. ماذا؟ علم لا ينفع وجهالة لا تضر. إذ المطلوب ما هو؟ الإيمان والتصديق بالرسل وتوقيرهم وتعزيرهم واتباعهم والاقتداء بهديهم في أي زمان كانوا وفي أرض وجدوا. ما هي العبرة بالزمن؟ العبرة بالإيمان بهم والاقتداء بهم وإعظامهم وإجلالهم والمشي على سيرتهم وسنتهم، هذا الذي ينفع. والآن بعد الزمن نعود إلى ديارهم، نعرف شيء عن ديار الرسل. أنتم تعرفون عن ديار بعض الرسل؟ تعرفون عن ديار نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ مكة والمدينة والحجاز والجزيرة. قال إن عامة من ذكر من الرسل في القرآن الكريم كانت ديارهم في الشرق الأوسط، منها بعثوا وفيها عاشوا مع أقوامهم. تبهتم؟ إن عامة من ذكر في الآيات من الرسل كانت ديارهم في الشرق الأوسط، منها بعثوا وفيها عاشوا مع أقوامهم وفيها ماتوا ودفنوا. فإبراهيم عليه السلام بعث بالعراق وهاجر منها إلى أرض كنعان الشام وفلسطين، فتنقل بين الحجاز والشام وأرض المعادي فلسطين حتى توفاه الله عز وجل. هذا إبراهيم. قال وإسماعيل عليه السلام ولده وإلى لا ولد بالشام وعاش بمكة المكرمة لم يفارقها، وفيها بعث وأرسل وبين القبائل العربية دعا إلى الله حتى توفاه الله. إسماعيل عرفنا داره وإلى لا. وإسحاق كان بأرض المعاد وبين كان بأرض المعادي وكذا يعقوب ولده، إلا أن الأخير أي يعقوب هاجر إلى أرض مصر فعاش بها مع أولاده، ولعله توفي بها وأرسل من بعده يوسف. أرض المعاد هي الشام وفلسطين، فعاش بمصر حتى هلك بها، ويوسف كذلك. قال ثم أرسل موسى وهارون وعاشا بين مصر وسيناء إلى أن توفاهما الله تعالى، وجاء داود وسليمان فكانا في أرض القدس، وتوالت أنبياء بني إسرائيل على أرض الشام، وكان آخرهم عيسى عليه السلام، فولد في بيت لحم موجود الآن، وعاش بأرض القدس حتى رفعه الله تعالى إليه، فهو والله عند الله في الملكوت الأعلى، وعما قريب ينزل. وحدد رسول مكان نزوله على المنارة في جامع دمشق بين ملكين. إذن وسوف يحج ويعتمر، إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم كأني بابن مريم بالروحاء يلبي بحج عمرة أو بعمرة وحج. فلهذا قال علماء قدامى، عرفنا هذا من كلام الفقهاء، من الجائز أن يدفن عيسى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي أهل هذا أنه لا يوجد في الحجرة إلا قبر واحد، قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبو بكر عمر، بقي مكان واحد من يدفن فيه. الآن 1400 سنة والملوك والسلاطين والحكام في العالم هل استطاعوا أن يقول ندفن هذا السلطان هنا؟ علماء صلحاء أولياء بحق وإلا بالخرافات، هل استطاعوا هذا؟ ينبغي أن يدفن هنا، لا عبد القادر ولا عيدروس. لعل الله عز وجل هيأ هذا المكان لعيسى عليه السلام وهو أهل له، ولعل ما أجل إلا لهذا الغار السامي الشريف. قال وتوالت أنبياء بني إسرائيل على أرض الشام، وكان آخرهم عيسى عليه السلام، فولد في بيت لحم وعاش بأرض القدس حتى رفعه الله تعالى إليه، ثم بعث خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم بمكة فولد بها، ونعرف حتى البيت الذي ولد فيه، ولد بها وعاش إلى أن هاجر إلى المدينة من أرض الحجاز، فعاش بها 10 سنوات وبها توفي وبها قبره الشريف، والحمد لله. هو الحمد لله. أما نوح عليه السلام فلا يبعد أنه كان كذلك بين الشرقين الأوسط والأدنى. قال: وأما هود وصالح وشعيب، هؤلاء أنبياء العرب ينطقون بلغتهم وهم من أولادهم، هود وصالح وشعيب، فقد كانوا بأرض العرب. هود في الجنوب ما بين حضرموت والشحر، هذا هود، وكانت هناك حضارة لم تسبق حضارة. لو أراد الآن أصحاب المباني 100 طبقة ناطحة السحاب ما استطاعوا أن يفعلوا ما فعل قوم هود. واقرأوا إن شئتم إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وكانوا عمالقة، الرجل فيهم 60 ذراعا كآدم. وحسبك لما دمرهم الله كيف وصفهم؟ كأنهم أعجاز نخل خاوية. امشي إلى البساتين لما تقطع النخيل وتحرق سوداء ممتدة، كذلك كان هذا البشر كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم باقيا؟ كيف كان دمارهم؟ والله ما هي إلا عاصفة ريح خارقة للعادة، 7 ليالي 8 أيام فقط، وإلى الآن الفلاحون في العالم يعرفون تلك الأيام. وفيها الليلة الأخيرة تسميها العامة عندنا قرة العجوز، القرة البرد. كيف قرة العجوز؟ عجوز عفريتة مشركة شيطانة عرفت أين تدخل، في غار في جبل، وتعمقت بعيدا بحيث ما تصل إليها الريح، فوالله لقد تبعتها الريح وهي تلولب كاللولب حتى أخرجتها وصرعتها، فهي تعرف عند الفلاحين بقرة العجوز. 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل قاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ لأن الله تعالى أرسل إليهم عادا، أرسل إليهم هودا وهم قوم عاد. قال: ما بين حضرموت والشحر، وصالح بالشمال ما بين الحجاز والشام، ما بين الحجاز والشام. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. 3 أيام قال لهم تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. يوم الأربعاء اصفرت وجوههم وانهار، ما بقي من يحمل مسحات ولا محرات ولا. يوم الخميس اسودت وجوه وهم جاثمون على الركب، لا يقوم ولا يقعد، لا يأكل ولا يشرب. يوم الجمعة ازرقت وجوههم، وصباح السبت مبكرا مع الإشراق صيحة واحدة استخرجت قلوبهم صدورهم، فهم صرعاء كما تعرف، وتركوا تلك المباني والقصور والمياه والأشجار والزروع، حتى مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى الشام وقال لأصحابه إنكم بأرض عذاب فلا تضحكوا فيها ولا فابكوا وتباكوا وأسرعوا. وبادروا فأخذوا الماء من بئر الناقة وعجنوا العجين ليطبخوا، قال لا يؤكل هذا أبدا، دي دار عذاب، فأعطاه للبهائم. اللهم احفظ هذه الحكومة يا رب، اللهم أبق عليها. اللهم ماذا نقول؟ اللهم إن كان ولا بد فاقبضنا غير أن تقبض. والله لولا هذه الحكومة التي تعمل بشرع الله لأصبحت مدائن صالح أرض العهر، والله العظيم، والفيزات والجوازات، تعالوا سياحة عالمية مما يغضب الملكوت الأعلى. لعلي واهم، من يرد علي ونحن نسمع ونرى بلاد العرب على شطان بلادهم وبحورهم، ما الذي يجري؟ فكيف قطعة هذه تاريخية؟ أخشى أن يسمع بعض الغافل يقول ها هي نعمل على إيجاد هذه مصادر المال. لا قدركم الله ولا أعانكم. الرسول يقول رجال اخرجوا عجلوا لا تقيموا في أرض الفتنة، أرض الحرب، يعجنون دقيقهم ليأكل، يقول لا أعطوه للبهائم ما يجوز. وحاول جماعتنا الماديون أن يحرثوا وأن يعملوا، وصدر الأمر بإيقافهم، وإلا لا؟ الحمد لله. اللهم أبق هذه البقية الصالحة. أنتم تقولوا آمين في غير نشاط. آمين. اللهم أبق هذه الحكومة كما هي، وإن ضعفت وإن نقصت ولا تعين ولا تسمعنا يوما تزول فيه، فإنه لا يحل محلها إلا الخراب والدمار والفسق والفجور والشرك والكفر والعياذ بالله. من يرد علي؟ لست ببهلول. قول يتملق، ايش نتملق؟ نتملق مال غير الله؟ الذي يرد علي يقول انظر الى البلد الفلاني، قامت فيه دولة الاسلام وهي صرح عالي، حدود الله تقام، الاخاء والمودة والطهو والصفاء، العزة والكرامة، جيوشها تغزو وتفتح. تفضل أشير في شيء، هبوط إلى النهاية. كل هذا ببركة إقامة هذه الدولة على بعض آية من كتاب الله، إذ الله يقول الذين إن مكناهم في الأرض سادوا وحكموا. ماذا فعلوا؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فاستقللنا وتحررنا من أندونيسيا إلى المغرب الأقصى، ما استطاع إقليم واحد يجبر المواطنين على إقام الصلاة. كيف ما نبكي بالدماء؟ ما المانع؟ لو قيمت الصلاة والله ما كان نصف هذا الحرج والمرج والباطل والشر والفساد. ما المانع أن تقام الصلاة إجبارية؟ أليس لها خلقنا؟ إذا أقيمت الصلاة في بلد يقل الخبث والله بنسبة 50% أقل شيء. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. دعنا من البكاء، نكل أمرنا إلى الله. فقط أنا أنبه إياكم أن يراكم الله أو يعلم عنكم أنكم تريدون إسقاط هذه البقية الباقية، فيا ويلا من يفكر في هذا التفكير. ومن أراد أن يغتال الشيخ هذا العميل، بسم الله عند الباب بالمسدس الصامت. أمس قتلوا عبد الباقي المسكين وهو في المسجد، عبد الباقي عبد الباقي نعم ها آمين. هذا من الجبهة. إذن فاغتالوه هو وزميله في المسجد، هكذا الإذاعات البارح، انتقموا منه. إذن قال أما نوح عليه السلام فلا يبعد أنه كان كذلك بين الشرقين الأوسط والأدنى، وأما هود وصالح وشعيب فقد كانوا بأرض العرب، هود في الجنوب ما بين حضرموت والشحر، وصالح بالشمال ما بين الحجاز والشام، وشعيب بغرب الجزيرة جنوب الأردن الشرقي بأرض مدين. ولوط عليه السلام كان قد هاجر مع عمه إبراهيم الخليل عن أرض بابل بالعراق، فبعثه الله تعالى إلى المؤتفكات، وكانت خمس مدن كبيرة أشهرها سدوم وعمورة، فأهلك الله أهل تلك البلاد لفسادهم وخبثهم، ونجى لوطا ومن معه من المؤمنين، فارتفعوا إلى أرض الشام وأقاموا بها. أولو العزم من الرسل من هم؟ عرفناهم يا شيخ، وغيرنا ما عرفه. من أولو العزم؟ قال مما يعتبر جزءا من العقيدة الإسلامية معرفة أولي العزم من الرسل عليهم السلام، إذ جاء في القرآن قول الله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. اصبر يا نبينا كما صبر أولو العزم من قبلك من الرسل. قال فتعينت معرفتهم لذلك كما جاء في القرآن بيان عددهم وأسمائهم معا، وذلك في آية من سورة الأحزاب، آية فقط، وهي قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فالكاف من قوله ومنك تعود لمن؟ حرف خطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم، منك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو مقدم في اللفظ والفضل، ولا لا؟ في اللفظ والفضل. ويأتي أربعة بعده، أربعتهم بعده، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، مرتبون في الفضل والزمن أيضا، ترتيب في الفضل الأول في الأول والزمن كذلك، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى مرتبون في الفضل والزمن. فنوح أولهم وعيسى بن مريم آخرهم، فصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجوب الإيمان بالرسل عليهم السلام. قال بعد أن عرفنا معشر المستمعين أو المستمعات، بعد أن عرفنا إمكان الوحي، الوحي ممكن وإلا لا؟ ممكن، إعلام خفي سريع وقد تم، والله عز وجل يوحي إلى من يشاء من عباده، مو مستحيل أبدا، الوحي ممكن. وعرفنا الوحي ما هو؟ الإعلام السريع الخفي، وعرفنا طرقه الخاصة به فيما سبق، وعرفنا صورته، وعرفنا حاجة الناس إليه، كما عرفنا النبوة ومؤهلاتها، وعرفنا صفات الأنبياء والرسل وتاريخهم العام. نذكر الآن إتماما للبحث في هذا المعتقد أن الإيمان بالرسل إجمالا وتفصيلا، جزء من الإيمان بالرسل إجمال وتفصيلا، هو جزء من عقيدة المؤمن لا يتجزأ، بحيث لا تصح عقيدة المؤمن ولا تكمل إلا به الإيمان بالرسل. قال ومعنى الإيمان بالرسل إجمالا بدون تفصيل هو أن يؤمن المرء رجلا أو امرأة بكل ما نبأ الله من نبي وبكل ما أرسل من رسول ممن عرف نبوتهم ورسالاتهم وممن لم يعرف فيؤمن إيمانا إجماليا. آمنا برسول الله وبأنبيائه منهم من عرفنا ومنهم من لم نعرف، لكن قلوبنا متفتحة تقبل كل خبر يدل على أن فلان نبي من أولياء الله إذا جاء من طريق القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومعنى الإيمان بالرسل تفصيلا أن يؤمن المرء بكل نبي ورسول عرف نبوته ورسالته عن طريق الوحي إيمانا تفصيليا. فمن عرف من طريق الوحي الإلهي بأسمائهم آمن بهم واحدا واحدا على التفصيل، ولا يؤمن برسالة بعض ويكفر برسالة بعض آخر، إذ الكفر بواحد منهم يعتبر كفرا بجميعهم. وقد تقدم آنفا بيان الرسل الذين ذكروا في القرآن الكريم وهم خمسة وعشرون نبيا ورسولا، منهم 18 قد ذكروا في آية من سورة الأنعام، وتلك حجتنا وإليكم تلاوتها. قال تعالى من سورة الأنعام: وتلك حجتنا. ما هي الحجة؟ ذاك الصراع الذي دار بين إبراهيم وبين المشركين وانتصر فيه عليهم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم يا محمد. ووهبنا له أي لإبراهيم إسحاق ولده ويعقوب حفيده، كلا هدنا، ونوحا هدنا من قبل، ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. كم نبي ورسول؟ والله 18. هذه الآية من الأنعام تحفظ ويعرف الإنسان عدد 18. قال: وذكر السبع الباقون مفرقين في عدد من صور القرآن الكريم، وهم آدم وإدريس وهود وصالح وشعيب وذو الكفل، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال في الهامش: آدم في ذكر في سورة آل عمران إن الله اصطفى آدم الآية، وإدريس في سورة مريم واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديقا، وأما هود فمن سورة هود، وصالح في الأعراف وفي هود، وشعيب في سورة هود ومن الأعراف كذلك، وذو الكفل من سورة الأنبياء، ومحمد صلى الله عليه وسلم من سورة قولوا الأحزاب، إذ قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل، وقال خاتم النبيين. إذن كم عدد الرسل؟ 25. يجب على كل مؤمن ومؤمن أن يعرفهم. الذين ما ذكروا في القرآن وما ذكرهم الرسول مستعدون للإيمان بهم، فقط يثبت أنه نبي بالقرآن وبالوحي آمنا به ولا نرد واحدا. قال: والإيمان بالرسل ضروري لا يتوقف على نظر ولا استدلال، أمور تتوقف على التفكير والنظر حتى يعرف، الإيمان بالرسل ما يحتاج إلى هذا. أخبر الله الذي آمنت به في كتابه الذي أنزله على لسان الرسول الذي أرسله بأن عيسى نبي، يجب أن تقول نبي رسول، ما تفكر ولا تطلب دليل. مرة ثانية، والإيمان بالرسل عليهم السلام ضروري. ما معنى ضروري؟ لا بد منه كالضروريات كالطعام والشراب للحياة، لا يتوقف على نظر ولا على استدلال بالنسبة إلى المؤمنين بالله تعالى. ما دمت قد آمنت بالله فما أخبر عنهم من عباده أنبياء، والله هم أنبياء ورسل. قال لأن الله تعالى هو الذي نبأهم وأرسلهم وأخبر عنهم وأمر بالإيمان بهم وتصديقهم. والإيمان بالله تعالى مستلزم للإيمان بكل ما أمر الله بالإيمان به من الملائكة والكتب والرسل والبعث والجزاء والقدر والقضاء. آمنت بالله؟ قال إنعم. إذن صدق الله في كل ما يخبر به، ما بقي مجال للشك ولا خيار. أما الذي ما آمن بالله، نعم، ما يؤمن بعيسى ولا بموسى. قال فيكفي المؤمن دليلا أن يبلغه خبر الله وأمره بالإيمان بالرسل، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لبيك الله. هذا نداء من نداءاته لنا ولا لا؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ما بقي مجال للهروب. يا من آمنتم بالله ربا وإلها، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. هذا هو القرآن ولا لا؟ لماذا ما قال والكتاب الذي أنزل على رسوله؟ الكتب الأولى قال والكتاب الذي أنزل، فرق بين نزل وبين أنزل. أنزل جملة واحدة، ونزل بالتدريج، فالتوراة نزلت دفعة واحدة، الإنجيل كذلك، الزبور كذلك. أما القرآن 23 سنة وهو ينزل. من ينزله؟ الله عز وجل. يوم آية ويوم عشرة وشهر صورة وهكذا، حتى كان أول آية اقرأ باسم ربك الذي خلق، ونعرف أين نزلت، في المكان الذي نزلت فيه. أسأل عجائزنا يعرفنا هذا، في غار حراء. في غار حراء، موجود غار، والله موجود إلى الآن، من أراد أن ينظر إليه يعرف مكي من المكيين الصالح، قل له من فضلك نريد أن نقف على هذا الغار، يأخذك في الليل أو في النهار. عرفتم أين نزلت؟ اقرأ. وآخر صورة نزلت، آخر صورة إذا جاء نصر الله، هذا عزاء الله لرسوله والمؤمنين. ما إن نزلت قرأ حتى عاف أبو بكر أن الله، الله أكبر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الأفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت أم المؤمنين ما صلى بعد ذلك رسول الله صلاة إلا قال في ركوع وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم بحمدك، اللهم اغفر لي. عاف. إذن يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، أي من قبل القرآن، وقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، أي كذلك، وإلا ما آمنتم، والمؤمنون كل، أي من الرسول والمؤمنين كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. كم ركن هذا؟ 4. لا نفرق بين أحد من رسله. ما نقول نحن ما نؤمن بعيسى لأنه نبي بني إسرائيل، الذي يرد نبوة نبي خرج من الإسلام، كفر. قال: فلهاتين الآيتين وغيرهما أين نحن مأمورون بالإيمان أو مأمورون بأن نفضل بعضهم على بعض؟ نهانا الرسول عن التفضيل، أما الله مالكهم وسيدهم له أن يفاضل بعضهم على بعض. أما نحن أمرنا بالإيمان بهم وبحبهم واحترامهم وإجلالهم وإكبارهم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، وإلا لا؟ نعم، فضل بعضهم، هذا شأنه هو، ونحن نؤمن بهذا التفضيل. قال: فلهاتين الآيتين وغيرهما يؤمن المؤمن برسل الله تعالى، ولا يفرق في الإيمان بهم بين رسول ورسول منهم، كما فعل اليهود والنصارى، حيث آمن اليهود بأنبياء بني إسرائيل كافة، وكفروا بعيسى بن مريم ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولا كما آمن النصارى بكافة الأنبياء وكفروا بخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. كفار اليهود والنصارى ولا؟ والله كفار، وإن لم تكفهم كفرت، والله إنهم كفار. كيف كذبوا محمد ولا؟ وجحدوا رسالته ونبوته وأعرضوا عن شرعه ودينه، فهم كفار ولو آمنوا بكل الأنبياء. قال: وقد كفر الله جل جلاله وتوعد بالعذاب المهين من يؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض، وذلك من سورة النساء، إذ قال تعالى: اسمعوا، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. لمن ما قال وأعتدنا لهم عذابا مهينا؟ المفروض السياق يقول هكذا، قال وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، ليسجل أن العذاب نتيجة التكذيب والكفر، ما هو للنسب ولا الأصل ولا الجنس، ولا علة هذا العذاب الكفر، وللكافرين منهم ومن غيرهم من الإنس والجن العذاب المهين الذي يكسي أنوفهم ويذلهم. قال المؤلف: هذا الذي سمعنا وعرفنا، ونظرا لنسخ جميع شرائع الرسل عليهم السلام بشريعة خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، نظرا لنسخ جميع شرائع الرسل، نسخت ولا لا؟ نسخت بماذا؟ بشريعة خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يبق هناك ما يلزم المؤمن إزاء أولئك الرسل سوى الإيمان بهم واعتقاد عصمتهم وكمالهم ووجوب تعظيمهم واحترامهم. أما التقنين والتشريع والطاع عبادة انتهت، نسخت كلها بشريعة خاتمهم، فماذا بقي نطالب به بالنسبة إلى من سبق؟ الإيمان بهم وحبهم وتعظيمهم وإجلامهم فقط. أما طاعته ما بقي، لو كان عرفنا أن موسى كان يأمر بكذا ما نفعله إلا إذا جاء في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية قال هذا ونظرا لنسخ جميع شرائع الرسل عليهم السلام بشريعة خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لم يبق هناك ما يلزم المؤمن إزاء أولئك الرسل بسوى الإيمان بهم رسل أنبياء واعتقاد عصمتهم لا يفجرون ولا يكذبون واعتقاد كمالهم الخلق والخلق ووجوب تعظيمهم واحترامهم، هذا الذي بقي. أما الطاعة لا طاعة لأن الأوامر والنواهي نسخت بشريعة الإسلام. قال ولهذا نكتفي بما سبق من البحث في اعتقاد المؤمن بالرسل عليهم السلام لنخلص بالبحث لنخص بالبحث النبي الخاتم صاحب الشريعة المتممة لسائر الشرائع والعامة لكل الناس وهو النبي الأمي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصنع تقول خاتم وخاتم وقراءتان خاتم ثبتم وخاتم. إذن الآن كلمات نورانية طيبة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له؟ قال التعريف به صلى الله عليه وسلم أولا نسبه هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن كعب بن مرة ابن لؤي ابن غالب ابن فهر بن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن معد ابن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام. هو قال لا ترفعوني فوق عدنان، فيه لبس واختلاط، يكفي عدنان من ولد إسماعيل. تستطيع تحلب بالله الذي لا إله غيره، هؤلاء الآباء والأجداد حق كما هو من عدنان إلى محمد ولا تشك، لكن بعد عدنان فيه كلام، فيه من وصل بالسند إلى آدم لكن ما هو مجزوم به قطعي الدلالة. لهذا قال لا ترفعوني فوق عدنان حتى لا ألتقعوا في الكذب. فهمتم؟ هذه من والده عبد الله إلى عدنان احلف بالله، لأن الله عز وجل أصلاب هؤلاء الفحول وأرحام نسائهم عصمهم، ما فيه من زنى بمرأة من هؤلاء، كيف يتم هذا في قرون عديدة؟ حتى يكون النبي الخاتم أطهر الطاهرين، أبو عبد الله جد عبد المطلب إلى عدنان ما في من فجر أو تزوج بالباطل، نكاح شرعي كما أمره. عرفنا النسب، هيا مع نشأته. قال ولد صلى الله عليه وسلم بمكة. أين مكة هذه؟ هذه في الحجاز، لو كنا في اليابان وإلا في الهند كيف نقول مكة؟ أين مكة هذه؟ لعل ما هي موجودة. الحمد لله، ولد صلى الله عليه وسلم بمكة بدار أبي يوسف، الآن حولت إلى مكتبة، بدار أبي يوسف. ولدته آمنة بنت وهب، آمنة هي أمه، ولدته آمنة بنت وهب ابن زهرة من ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، التقى النسب. ولدته صبيحة يوم الاثنين، بالضبط صبيحة يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول عام الفيل. أي عام الفيل هذا؟ تعرفون عن الفيل؟ هذا الماديون أخذتهم الغيرة والحسد، قالوا لما يبقى أهل الحجاز يتمتعون بهذه الثروة والناس يحجون هذه الكعبة ويأتون بالأموال وكذا، هيا نبني كعبة أخرى ونصرف الناس عن كعبة العرب إلى كعبتنا. والأحباش هم الذين وقام بالمسؤولية يماني، تبهتم؟ وقالوا لا بد من أن ننقل هذه التجارة هذه الأموال إلينا، وبنوا كعبة أشرف أستغفر الله، يعني من حيث البناء وهو، وجاء حجازي فخرع فيها. قولوا رضي الله عنه هذا. هذا يتحدى كعبة الله ويبني أخرى ويجلب العرب إليها، أنا أخرع فيها. خرع ولطخها وهرب، وسلطانهم أخذته الغيرة والحماس، وقال ما يمكن إلا تصفيتهم، وجاء على الفيل بجيش، كلما قام العرب في الطريق ضربهم ومزقهم حتى وصل إلى وادي محسر، تعرفونه؟ هذا بين مزدلفة ومنا، وفي علامة ولوحة، وعلى الحاج إذا وصل إليه أن يسرع. أمرنا رسول الله بالإسراع لأنه موطن عذب الله فيه أعداءه. لما وصلوا لهذا الوادي بعد مفاوضات كبيرة يطول وقتها، وإذا بالرحمن عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الرؤية هنا، هو ولد هذه الأيام لكن أمه جدته كل الناس عرفوا، رؤية علمية واقعية. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طائرا أبابيل. بعض العلماء ردوا علي وعيروني، قالوا كيف يقول الطائرات النفاثة؟ أنا قلت عاف الإسلام النفاثات حاملة قنابل قبل أن تسمع البشرية بها. أليست هذه خرجت من البحر رجال من مكة على جبالها شاردين خايفين من هذا الجيش الغازي، يشاهدون ترتفع من البحر طير يحمل حجرة قنبلة من النار من سجيل، ترسل على الشخص يتذوب ويتحلل. أرسل عليهم طيرا أبابيل جماعات جماعات، الآن يعرفون النفاثات بهذه الطريقة، فجعلهم كعصف مأكل. العصف الزرع القمح والشعير، لما تأكل الغنم كيف يتناطر ويتساقط، ساقط أيديهم انقسمت رؤوسهم وتحطم. لما فعلت يا رب هذا؟ لإيلاف قريش، إيلافهم حتى الشتاء والصيف. إذن فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، لا أن يكفروا به ويعصوه. إذن قال: ولد صلى الله عليه وسلم بمكة بدار أبي يوسف، ولدته آمنة بنت وهب بن زهرة ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، ولدته صبيحة يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول عام الفيل الموافق لأغسطس، أوت هذا عام 570 ميلادي، الموافق لعام 570 من عيسى عليه السلام، من ميلاد عيسى. ومات والده عبد الله وهو حمل في بطن أمه، وكفله جده عبد المطلب، وماتت والدته آمنة وهو ابن 6 سنين، وحضنت أم أيمن جارية أبيه. هذه جاءت للمدينة. تعرفون صحة يا أم أيمن؟ صحة يا أم أيمن. نحن الآن نقول هنيئا، الرسول قال صحة. أم أيمن هذه ورثها الرسول من أبيه، أسلمت وجاءت مهاجرة، وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم في الشتاء يتبول في قدح في إناء ما يخرج برا، فتبول صلى الله عليه وسلم ويا ليتنا شربنا بولا. فقامت أم أيمن الشيخ إبراهيم من جماعتها تلتمس عطشا ظمأ، وجدت القدح مملوء منتصف شربته أحلى من العسل ونامت. فقام الحبيب صلى الله عليه وسلم يريد أن يريقه كالعادة، فما وجدت أين البول يا أم أيمن، ماذا فعلت؟ قالت أنا عطشت فوجدت الماء فشربته. شربته؟ قالت نعم. قال صحة يا أم أيمن، ما مرضت ببطني حتى ماتت. هذه كلمة صحة شائعة في المغرب الإسلامي كله. تبات أكلت أقول لك صحة، شربت صحة، أنتم عندنا هنيئا. هذه لأهل الجنة ما هي للدنيا، هذه تقال لأهل الجنة. أما أهل الدنيا يدعو لهم بالصحة ولا لا؟ هذا أبو القاسم يقول صحة يا أم أيمن. قال نشأته، أين نشأ؟ قال ولد صلى الله عليه وسلم بمكة بدار أبي يوسف، وهي الآن محولة إلى مكتبة عامة. ولدته آمنة بنت وهب بن زهرة بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، اتصل النسب بالنسب. ولدته صبيحة يوم الاثنين، صبيحة يوم الاثنين 12 من ربيع الأول عام الفيل. ما معنى عام الفيل؟ العام الذي غزا أبرهة مكة ليحطم الكعبة وقد يستبدلها بكعبة أخرى، وذكرنا القضية. هذا العام عام الفيل، عام خطير، عام مصيبة كبيرة ألمت وأحاطت بأهل مكة.